السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع برنامجنا الأسبوعي أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة في ظل الأحداث التي تعيشها الأمة وفي ظل المأساة التي يعيشها إخواننا وأحبابنا من أهل غزة والعراق، يعني محتاجين فعلا نتذكر جيل العزة، وهذا الجيل اللي فعلا لما تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزهم الله عز وجل وفتح بهم القلوب والأمصار، ويعني نشر الإسلام في بقاع الأرض في فترة لا تساوي في عمر الزمان شيئا، رضي الله عنهم وأرضاهم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عنوان محتاجين نتذكره في كل لحظة، وجيل محتاجين نحن نتأسى به ونسير خلفه حتى نعرف قدر هذا الجيل الفريد الذين هم أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والحقيقة احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفاتحا منتصرا ومع الصحابة ومع سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وقفنا مع المشهد حينما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع هذا الصمت الرهيب اللي كان لأهل قريش الكل متوقع طبعا، رغم أنهم عارفين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين أنه لا يمكن أنه ينتقم ولا يثأر منه أبدا، لكن برضو جواهم مخاوف من كتر الجرائم اللي ارتكبوها، وزي ما يقولوا كاد المريب أن يقول خذوني، يعني من كتر اللي عملوه مش متخيلين ان ممكن حد في الدنيا يعفو عنهم بعد اللي اتعمل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال: فاذهبوا فانتم الطلقاء. في اللحظه دي وقفنا المره اللي فاتت عند اللحظه التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه وارضاه انه يصعد فوق الكعبه ويؤذن، ولا روعة الزمان والمكان. سيدنا بلال اللي كان بيجرف رمضاء مكة منذ فترة يسيرة ويتحط الصخور العظيمة فوق صدره وظهره ويقول له أمية بن خلف: آل لات والعزة إلهان من دون الله، وإذا ببلال يقول: أحد أحد يا الله، في نفس المكان وفي نفس البلد وفي نفس المجمع الغريب دوت من هؤلاء المشركين، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يأمر بلال فيصعد فوق الكعبة. طب ما يؤذن تحت، لا يطلع فوق الكعبة ليه؟ زي ما كانت الصخور العظيمة تتحط فوق صدرك يا بلال، فانت الآن هتطلع فوق أشرف حجر في هذا الكون، حجر من أحجار الجنة، ألا وهو الحجر الأسود اللي هو موجود في الكعبة. صعد بلال وأذن، وإذا بعتاب بن أسيد وكان لسه مشركا لم يسلم بعد، إذا به يقول: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود؟ فيؤذن، وإذا بقول المولى عز وجل ينزل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا قبل ذلك يعني سبحان الملك، زي ما بلال صعد فوق الكعبة وأذن، إن شاء الله هيجي اليوم حبايبنا وأهلنا من أهل فلسطين، هيجي اليوم اللي نطلع فيه فوق المسجد الأقصى ونؤذن ونفرح جميعا بموت آخر يهودي على وجه الأرض، كما أخبر وبشر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وكما يعتقد اليهود ويعلمون ذلك يقينا، تعلمون جميعا أن حوار ضار بين يهودي ومسلم، فإذا باليهودي بيقول للمسلم، بيقول له: أنا يعني أعلم أن في حديث صحيح عن نبيكم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر تكرمة لهذا المسلم الذي فعلا عاش لدين الله سبحانه وتعالى، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله. هتسمع الكلام ده حضرتك إن شاء الله من الحجر اللي قدامك، وهتسمع الكلام دوت من الشجر اللي قدامك، هتلاقي شجر حضرتك، تخيل معايا المشهد الجميل دوت، تخيل حضرتك كنت واقف وشجرة بتنادي عليك بتقول لك: يا مسلم يا عبد الله، تعال في يهودي ورايا، تعال فاقتله. كأن الشجرة التي توحد الله عز وجل وتسبح بحمد الله، وكأن الحجر الذي يوحد الله عز وجل ويسبح بحمد الله، كأنه يعني لا يطيق أن يختبئ وراءه رجل يكفر بالله سبحانه وتعالى. رجل ممن قالوا عياذا بالله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحان الملك. تخيل حضرتك لما الحجر والشجر ينادى عليك يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودية تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فاليهودي بيقول الحديث دوت للمسلم فالمسلم بيقول له وانت مقتنع بالكلام طبعا هو نبيكم هو الصادق بس مش انت اللي هتقتلونا. قال لهم مين؟ قال هم المسلمون الذين يستوي عدد مصليهم في صلاة الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. بص كده حبيبي في الله وشوف أحوال مساجد المسلمين في يوم الجمعة. الله أكبر ما شاء الله الناس قاعدة في المسجد والمسجد ممتلئ على آخره حتى لو كان الخطيب يعني لا عنده قدرة على الخطابة ولا بيقول كلمة ولا أي حاجة لكن عدد كبير من المصلين ما شاء الله بيصلي واخد بالك والكل كمان جاي من البيت معاه مصلية في ايديه ربما يلاقي المسجد اتملى فبيفرش في الشارع او تكون في حصر او سجاد محطوط في الشارع والشوارع بتتملى. هذا العدد مع انه من مكان واحد ومن منطقة واحدة ومن حتة واحدة ومن حي واحد ورغم ذلك نفس المسجد بنفس الناس اللي حواليه لا تكاد تجد صف او صفين في صلاة الفجر. حينما يكون عدد المصلين فعلا في صلاة الفجر زي عدد المصلين في صلاة الجمعة أبشر بكل خير فده أوان الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده أنت عمال بتقول هو ربنا هينصر إخواننا أنت انزل بس صلي الفجر انزل صلي الفجر وإن شاء الله يأتي النصر. أصلي خد بالك صلاة الفجر دي مقياس مقياس ومعيار هي وصلاة العشاء بالذات معيار بين المؤمن والمنافق. يقول صلى الله عليه وسلم صدق كلام حبيبك لا صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. خد بالك ولو يعلمون ما فيهما يعني ما فيهما من الأجر والمثوبة لأتوهما لصلاة الفجر والعشاء ولو حبوا حبوا على اليدين والرجلين. يا سبحان الملك أجرها كبير للدرجة طبعا وأكبر دليل على أن أجرها كبير أن النبي ما وضحش الأجر بتاعها قد إيه. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت عايز تنصر إخوانك احنا قلنا بكده في حلقة فضفضة قلنا عايز تنصرهم نصرة إيمانية يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين ما الأنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصرة؟ فآمنت طائفة من بني إسرائيل نصر إيمانية قم صلي الفجر دي نصر الإخوان في غزة. تقول يعني هم لما صلي الفجر هم يأكلوا إن شاء الله هيأكلوا يعني هم لما أنا صلي الفجر هجيلهم الكهرباء إن شاء الله هجيلهم الكهرباء الدنيا كلها تتضبط بس قم صلي الفجر. البس حجابك أنا لما ألبس متوقف إن شاء الله على حجابك إن شاء الله. تخيلي لما كلنا كده نلتزم تخيلوا لما كلنا نبقى كويسين تخيلوا لما كلنا نبطل ظلم وأكل حرام ورشوة وكذب وغيبة ونميمة وقذف المحصنات ورياء ونفاق ومجاملات يعني لما نبطل كل ده ونلتزم مش هقول ان احنا هنكون يعني بس حاول نلتزم حاول يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني مش معنى ان انا مش قادر اكون زي الصحابة بالضبط خلاص طب على الاقل يعني ايه نحاول نأدي الفرائض وفي وقتها إن شاء الله 5 صلوات في المسجد في بيت ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إليك هذه البشرة يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار. تخيل حضرتك لما يكتب لك براءتين بفضل الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات 5 في بيت الله 40 يوما. سبق أن قلنا أن سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة كان يحافظ على الصلاة في المسجد ويكون في المسجد وقت الأذان أو قبل الأذان 40 سنة مش 40 يوم بقى ولا 4 شهور لا 40 سنة. سبحان الملك. فإحنا بنقول نصرتك لإخوانك من أهل غزة نصرة إيمانية. أنت النهاردة لا تملك لهم إلا الدعاء وإلا إذا كان في مكان مفتوح للتبرع تتبرع حتى تبارئ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى بالدعاء وإن أنت تصلي وتزيد في صلاتك وتصلي قيام ليل وتصوم النوافل ويعني يبقى في إقبال على الله وحضرتك تتحجبي وبر والدين وإحسان إلى الجار وصلة رحم كل دي يا جماعة عوامل نصر للأمة. اوعى تقول ايه يعني اما انا صلي وده صلي، يا اخي الأمة هينصرح حالها فربنا يرضى عنها. فلما نقول يا رب لبيك عبدي، لما نقول يا رب انصر اخواننا يا رب، وقد يوجد في الأمة من يقوم ويقول اللهم اني اقسم عليك ان تنصر اخواننا في غزة وفلسطين على وجه العموم وفي العراق، وقت النصر بفضل الله اولا ثم بفضل دعاء رجل مسلم طاهر ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. يعني لو عسى تكون أنت، اوعى تقول أنا مين أنا، واوعى تختار برضه يعني خلينا إيه وسط، لا تستهتر في نفسك قوي ولا تثق في نفسك قوي، لا خليك في الوسط، قول إن شاء الله أنا بحب ربنا وعندي حسن ظن بالله وعندي ثقة في الله سبحانه وتعالى، وأنا والله لولا رحمة ربي ما دخلت جنة ولا نجوت من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده كما في الصحيحين، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الشاهد أن اليهودي قال للمسلم كده، قال له آه إحنا على يقين من كده، ده هيحصل، ده هيحصل بجد، هيحصل أن الحجر والشجر هيتكلموا. طب ايه الدليل على ان اليهود مصدقين؟ روح فلسطين وشوف كم كمية شجر الغرقد اللي مزروعة في فلسطين عشان تعرف كم هو كم التصديق واليقين من اليهود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الناس عندهم يقين، وحربهم مع المسلمين مش حرب عصبية ولا حرب أرض، لا لا لا، حرب عقيدة. اليهودي بيحاربك عن عقيدة، راجل من جواه هو يتمنى ان هو يهلك كل مسلم على وجه الأرض، يتمنى أن دولته تتسع من النيل للفرات ويتعدى بعد ذلك إلى أن يصل إلى كل بقاع الأرض، وهم شرذمة قليلة لا وزن لهم ولا قدر لهم عند الله سبحانه وتعالى. لكن في النهاية هو يعني ما هيش قوة من اليهود، ولكنه ضعف وتخاذل من المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يبيد اليهود جميعا عن بكرة أبيهم، وأن ينصر إخواننا من أهل غزة وفلسطين، وأن ينصر إخواننا في العراق وفي الشيشان والصومال والسودان وفي كل دول الإسلام، اللهم آمين. بلال بن رباح يطلع فوق الكعبة ويؤذن، وإذا بثلاثة واقفين على جنب، الثلاثة هم عتاب بن أسيد والحارث بن الشام وأبو سفيان بن حرب. الثلاثة واقفين على جنب والوحدهم، خد بالك من المشهد العجيب ده، واقفين لوحدهم ما حدش واقف معهم خالص. وإذا بعتاب بن أسيد بيقول إيه وهو شايف بقى سيدنا بلال فوق الكعبة، فبيقول إيه؟ والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المشهد. يقول الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يموت بحضرته، كان هيجيله الضغط والسكر ولين عظام وسكربوت، الحمد لله أنه مات. أخذ بالك الحارث بن الشام قال إيه؟ قال والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته، والله لو عارف أنه حق تتبعته من زمان، بس أنا عارف ومتأكد أنه لا لا لا مش هو مش نبي، لا ولو عارف أنه نبي كنت تتبعته. والله يا مع ده كلام الحارث بن الشام. وإذا بالثالث اللي هو أبو سفيان كان يدوب لسه أسلم كده، إيه طازة زي ما يقولوا كده بنار الفرن يعني، فهم إزاي؟ فالمهم إيه يدوب لسه طبعا لسه برضه يعني بيبتدي يعني، فهم إزاي؟ لسه يدوب أسلم من ساعتين ثلاثة، وإذا بيه يقول أما أنا فإني أخشى أن أتكلم فيخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا خايف أنطق كلمة لحسن الحصى ده اللي قدامي يروح دلوقتي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا قلته. وإذا بالحبيب المصطفى، خد بالك المشهد، الثلاثة بيتكلموا واقفين مع بعض على جنب، وإذا بالنبي يأتي ويترك الصحابة وجاي من وسط كل المشهد ده كله ويروح داخل على الثلاثة مباشرة. قال أما إني علمت مقالتكم، خد بالك من لفظ النبي عليه السلام، ما قالش أما إني سمعت مقالتكم، هو ما سمعهمش، لكن الوحي جاء، سيدنا جبريل نزل وبوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف النبي إيه اللي قاله الثلاثة دول. قال أما إنك يا عتاب قلت كذا، وأنت يا حارث قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله. أصلحنا الثلاثة واقفين لحد خرج ولا حد ادى مسج بمحمول مثلا ولا رن ولا اي حاجه ولا حد بعت رساله ولا حد قال كلمتين، يعني ما فيش حد خالص، احنا واقفين اهو لوحدنا ومحدش مننا سابنا، يمكن نقول مثلا حد او حد حتى قريب مننا يكون سمعنا. ما اخبرك بذلك الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسلم ايضا الحارث بن الشام، واسلم الثلاثه وكانوا من خيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. في ظل المشهد دوت سبحان الملك، يعني احنا بنقول يا جماعة ده يدل على ان فعلا يعني ان كتب الله لاغلبنا انا ورسل. استرجع معايا كده ويعني ارجع معايا بالذاكره كده لحال النبي واصحابه ايام ما كانوا في مكه والعذاب اللي كانوا شايفينه وخروجهم مفروضين من مكه واللي حصل لهم ده كله. واستحضر معايا برضه في نفس الوقت المشهد وداخل دلوقتي ها ما تظنون اني فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم فكان كريما فقال فاذهبوا فانتم الطلقاء. حط بقى مقارنه بين المشهدين دولت شوف قد ايه هنا بقى كان عذاب واضطهاد وهنا تمكين وعزه وداخل وهم خايفين ومرعوبين وميتين في جلدهم. ان شاء الله ده اللي هيحصل برضه في فلسطين وغزه والعراق وكل الدول الاسلاميه هيحصل كده. هترجع الخلافة مرة تانية وهترجع الأرض تحكم بما أنزل الله مرة تانية وهيرجع الإسلام مرة تانية وستفتح الدنيا كلها مرة تانية. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرى يمكن ما تحققتش لا في عهد ولا في عهد الصحابة لكن هتتحقق في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح لا يبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وبالك يا بلغ الليل والنهار تعرف نصف الكرة الأرضية يبقى ليل والنص الثاني بيبقى نهار. فمعنى ذلك ان الاسلام هيخش كل دول العالم ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين. ازاي يا رسول الله؟ قال بعز عزيز. طب ومش او بذل ذليل. خد بالك عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل الله به الكفر واهله. يبقى الاسلام هيوصل لكل مكان يقينا هيوصل يقينا سبحان الملك. فيعني يعني اللي يعني بنقول لاخواننا في فلسطين قروا عينا ان شاء الله سينصركم الله لا محاله. لكن احنا اتكلمنا في الحلقه اللي قبل كده قلنا في الحلقه اللي قبل كده قلنا يا جماعه النصره مش لازم تكون نصره على عدو. اكبر نصره ان الانسان ينتصر على نفسه على شهوات نفسه. احيانا بيكون عدوك مش براك احيانا بيكون عدوك من جواك احيانا انت نفسك بتكون عدو نفسك. يعني احيانا بيكون مصلحتك في ان انت تبقى راجل مؤمن مش احيانا ده على طول على طول مصلحتك في ان انت تبقى راجل مؤمن تبقى راجل مصلي تبقى راجل محترم تبقى زوجتك ما شاء الله لابسه حجابها يبقى بناتك محتجبات اولادك بيصلوا ما شاء الله الاسره كلها اسره محترمه هي دي مصلحتك. ورغم ذلك كتير ممكن يقول لك هو مش شايف المصلحه في كده. هو شايف المصلحه ان يعيش يبقى لارج وممكن يبقى 3 اكس لارج ويبقى مخلي الدنيا كده بامبي وعايش براحته وزوجته بقى تمشي براحتها متبرجه وبناته نفس الحكايه وعياله بقى براحتهم اللي سهران هنا واللي سهران هنا وفي النهايه حتى لا يجمعهم حتى سفره واحده ولا طبليه واحده ولا طعام واحد. اكل واحد بياكل براحته واللي بياكل في الشارع واللي بياكل هنا واسره مشتته. دي مش عيشه بالمنظر ده عمرها ما كانت عيشه يا جماعه. ده هي لمه العيله ولمه العيله مش على الاكل وبس لمه العيله على القران وعلى السنه وعلى سيره النبي عليه السلام وعلى سيره الصحابه وعلى الكتاب والسنه وشرع ربنا ونفكر لديننا نخدمه ازاي وناخد بقى العظه والعبره من هجره ابي بكر مع النبي عليه السلام وازاي ان هو جند اسرته كلها. الكلام ده باتفاق مسبق الكلام ده مش مفاجاه كده مش سيدنا ابو بكر طلع ففكر يا خبر ابدا انا نسيت طب يا اسماء بالتليفون وخلص الموضوع الله يبارك فيك هنجوع مثلا وعبد الله يبقى شوف لنا الاخبار بس كده وطمنا ويا عامر يبقى خلص. ما كانش كده ده اتفاق مسبق. سيدنا ابو بكر عمال يظبط الدبتين بقاله فتره كبيره ومستني بس اللحظه اللي يسمع فيها من النبي عليه السلام يا ابا بكر ان الله قد اذن لي بالهجره. اقول له الصحبه يا رسول الله وهو بيبكي وام عائشه تقول والله ما رايت احدا يبكي من الفرح قبل ان ارى ابي وهو يبكي من شده الفرح. والحديث رواه البخاري. فالشاهد في الموضوع ان جنب بقى اسرتك كده لخدمه دين الله سبحانه وتعالى للنصره الايمانيه. سيكون ذلك ان شاء الله وسيرجع المسجد الاقصى مره اخرى وسيبيد الله عز وجل اليهود لكن بشرط ان احنا نرجع وننصر الله عز وجل. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامك وما النصر الا من عند الله. فانت نفض يديك نفض يديك من نصره البشر وانما اطلب النصره من رب البشر سبحانه وتعالى. ارجع الى الله سبحانه وتعالى وقادر ربنا سبحانه وتعالى ياتيك بالنصره من حيث لا تحتسب. في احدى المعارك التي دارت في القرن العشرين يعني في الفتره اللي فاتت في خلال العشره 15 سنه اللي فاتت ديت في احدى المعارك يعني كانت دايره بين جنود مسلمين وبين جنود كفار وكده وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الجنود المسلمين كانش عندهم سلاح مش عندهم غير البنادق الكلاشينكوف التعبان البسيطه دي وقدامهم بقى دبابات ومدفعيه وحاجات يعني صعبه جدا يعني. فالمهم كانوا على تبه عاليه وبصوا بيسموه الميكروسكوب, بصوا من بعيد كده فلقوا حوالي 200 دبابة. طبعا هم عرفوا على كده هم 200, هم لقوا دبابات كتيرة جدا جاية بتهجم على المدينة. بعد كده عرفوا ان الدبابات دي 200, هقول لك ازاي. المهم فإذا بالقائد بتاعهم قال طيب كلنا كده بقى ايه يعني نقوم ندعو كده وان ربنا يصل لنا النصر عليهم, وكان معهم كل لحلتهم طلقة أربجية, طلقة واحدة. طلقة أربجية دي طلقة بتضرب على الدبابة, الدبابة لو ضربت بطلقة الأربجية دي ربما الطلقة تصيب وربما تخيب, يعني ربما تيجي في الجنزير تخبط الجنزير, او تيجي مثلا في التانك بتاع الدبابة مولعة ولا حاجة, وربما تيجي في اي حتة من جسم الدبابة فخلاص راحت فشوش يعني زي ما بيقولوا. فاذا بهم جميعا يقول لهم طب يا جماعة حط ايدينا على الطلقة, يلا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى, وده اللي مش طايق يحط ايده على ده وده يعني. المهم ايه, وعندهم يقين في الله. واول ما قربت الدبابات طيب الراجل بقى هيضرب الطلقة ده نضربها فين يا جماعة, في اول دبابة ولا في, فواحد قال له انا هضرب اول دبابة يعني هتعمل ايه في اللي بعد كده يا عم, ارميها في النص وخلاص وايه ربنا يقدر بقى اللي يقدر. رمى الطلقة, ضرب الطلقة في نص الدبابات, في نص الصف اللي جاي ده 200 دبابة, فرمها في النص. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في وسط الدبابات عربية ذخيرة متحملة بالقنابل, خد بالك قنابل مفرقعات وديناميت وحاجات كده صعبة جدا, وكل ده محطوطة في عربية واحدة. تنزل الطلقة في وسط العربية دي فتفجر العربية كلها وتفجر معها 40 دبابة, خد بالك مشهد عجيب جدا. طبعا التانيين مش متخيلين يعني اللي بيحصل, يعني تخيل حضرتك الناس قاعدين جوه الدبابه يعني فاهم ازاي, لا يقاتلونكم جماعة الا في كرة محصنه او من وراء الجدر. بيعتبروا بعض المفسرين اللي في العصر الحالي بيعتبروا ان دخول اليهودي جوه الدبابه وحرصه على انه يكون جوه الدبابه ما يبقاش بره الدبابه كان دي هي الكرة المحصنه او من وراء جدر الجدار اللي بنينه في فلسطين, والحاجات اللي ايه اسلوبهم تعرف بتبقى وتشوف المناظر. وشفت معانا في حلقه فضفضه ازاي ان طفل يهودي طفل فلسطيني واقف قدام جندي يهودي, جندي يهودي ماسك له الرشاش والطفل راح متدور له ماسك حجر وجاري ورا اليهودي واليهودي بيجري منه. يعني دول اجدن خلق الله, جبناء فعلا, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وكمان ما بينهم عداوات لكنهم لا يجتمعون الا على حرب الاسلام. المهم اتضربت الطلقه وفجرت حوالي 40 دبابة. التانيين لما سمعوا صوت التفجيرات صوت مروع, خد بال حضرتك, سمعوا صوت التفجيرات جريوا كلهم وسابوا الدبابات واخذها المجاهدون غنيمة, خدوا 160 دبابة سليمة و40 دبابة كانت متفجرة ومبهدلة. كل ده بقى يا جماعة بيقين في الله, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تقول لي طب يجي ازاي النصر, طب مش بتاعتي ولا بتاعتك, يعني واعد لهم ما استطعتم من قوه او من رباط الخيل, يعني احنا بس ايه واعد لهم ما استطعت, خب بس بالسبب, لكن والله النصر ما هيجي لا من عندك ولا من عند سين ولا عين. وما النصر يعني شوف عشان تبقى المساله للحصر والقصر, عشان تنفذ يعني توفد يديك من اي حد من البشر واي قوه في الداخل ولا في الخارج, لن ياتي النصر الا من عند الله. بل إن تنصروا الله ينصركم, ويجي بعدها يقول لك إيه في آية تانية, وما النصر إلا من عند الله. إذا النصر مش هيجيلك إلا من عند الله سبحانه وتعالى. بعودة إلى الله سبحانه وتعالى, شوف يعني جنودنا البواسد ربنا يحفظهم, جنودنا في من أهل مصر في يوم العاشر من رمضان 6 أكتوبر لما دخلوا ولأول مرة تبقى حرب فعلا يشعروا أنها حرب عقيدة والداخل الكل, ودي كانت أول مرة يسمع للجنود هذه الصيحات في أرض المعركة وهم يقولون الله أكبر الله أكبر, دخلوا بصيحات الله أكبر. بفضل الله كانت النصرة في يوم العاشر من رمضان 6 أكتوبر. يبقى لما يكون, ولذلك حتى في الحرب دي بالذات كان كتير جدا من الدعاة والمشايخ كانوا يعني يبثوا بين الجنود قبل المعركة بيوم أو يومين, وبدأ يكلموا عن فضل الشهادة وفضل الشهادة فرفعوا الروح المعنوية. كان زمان بقى خالص كانت روح معنوية بترفع بحاجة تانية خالص, بأغاني ورقصات وشرب وكلام ده كله, دي عمرها ما كانت رفع الروح المعنوية, بل ده هدم للروح المعنوية, لأن الإنسان لا يحمل قلبه وإنما قلبه هو الذي يحمل الجسد. لا واحد في رفيع وجسمه نحيف جدا جدا وطول ده يعني خبط كده يموت, ويأتي خبر مفجع ده البيت وقع ومات الوالد والوالدة وزوجتك وولادك, وإذا به يقول الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. وتلاقي واحد تاني في المقابل يعني بتاع كمال أجسام ولا بتاع مصارع ولا ملاكم وجسمه طول بعرض، وتقول له بس إيه القطة بيسبس بتاعتك ماتت امبارح، يقع من طوله. ليه؟ مش الجسم اللي شايل القلب، القلب هو اللي شايل الجسم. في حقيقة فعلا، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمطلوب من سيادتك أن يبقى القلب ده موصول بالله دائما 24 ساعة ليل ونهار، قلب موصول بالله سبحانه وتعالى. لا أشل المسألة بقى ساعة قلبك وساعة ربك، وساعة ربك ما بيجيش عند اللي ماشي بالمبدأ ده، ساعة ربك ما بيجيش أبدا عنده. هو يقول لك أنا هبدأ إن شاء الله أصلي من يوم الجمعة الجاية. طب يجي يوم الجمعة الجاية، طب إن شاء الله بس يعني إحنا خلاص يعني إن شاء الله عمرة مولد النبي وروحها وخلاص، بعدها ده الفل. إيه في عمرة مولد النبي؟ طب يعني في إن شاء الله في ذكرى الهجرة بقى إن شاء الله، خد بالك. وفي ذكرى الهجرة يقول لك إن شاء الله في يعني ربنا ييسر كده في ذكرى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يفضل إيه يؤجل يؤجل يؤجل إلى أن يلقى الله عز وجل، يدخل عليه ملك الموت وإذا به يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مسألة محتاجة نصرة إيمانية. نصرة إيمانية دي لو فعلا حدثت عند الأمة طفرة إيمانية، وإذا صح اللفظ يعني طفرة إيمانية كده مرة واحدة، والحمد لله الأمة الآن في اتجاهها بفضل الله للدين. يعني وإحنا يعني أنا بالأمس كنت في معرض قارئ الكتاب، وشفت قد إيه قد إيه حب الناس للكتاب الإسلامي، حب الناس لأهل الدعوة، شيء طبعا حاجة فوق الخيال، شيء جميل جدا جدا، وشيء مفرح، وشيء يسعد القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك الجناح الإسلامي أو الكتب الإسلامية عليها زحام غير عادي، والمجالات التانية كلها أو الأماكن التانية كلها لو دخلت لقيت 5-6 يبقى كويس قوي. ما شاء الله في إقبال من الأمة، لكن محتاجين أكتر من كده، محتاجين نجتهد أكتر، محتاجين نتظبط أكتر، محتاجين إن إحنا ما نفكرش في نفسنا وبس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى محتاجين النهاردة مش أنا ألتزم وبس، لا، أنا وجاري، جاري ده هسيبه لمين؟ وصاحبي وصديقي وابن خالتي وابن عمتي وأخويا وأختي وأمي وأبويا وعيلتي، لازم أنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية دي كما في الحديث الذي رواه مسلم، قام على جبل الصفا، لم يتأخر الحديث صلى الله عليه وسلم، ونادى: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم. لما اجتمعت بطون قريش قال: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم على بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، وقال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وزمين بنت النبي اللي هي قال عنها: فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني أو يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، يعني ما فيش عبد كان أغلى عند النبي من فاطمة عليه السلام. فإذا يا جماعة محتاجين نصرة إيمانية، وحصلت نصرة إيمانية بقى فرق بقى الخير كله بقى. شوف يوشع بن نون والحديث رواه أحمد بسند صحيح، يوشع بن نون ده اللي هو الفتى اللي كان مع سيدنا موسى في رحلته للخضر عليه السلام، وهو اللي بعد موت سيدنا موسى عليه السلام اللي بقى بعد سيدنا موسى نبيا خليفة على بني إسرائيل، وخرج بما تلقى من الجيل الماضي، أو إنه بيقولوا إنه الجيل كله مات وبقى جيل تاني يعني على اختلاف الروايات، فخرج بهذا الجيل الجديد وذهب لفتح بيت المقدس. خد بالك، شوف اليقين بقى، شوف بقى الرسالة لإخواننا من أهل فلسطين، شوف قد إيه النور دلوقتي مقطوع، وممكن يكون في مقاس أكتر من كده، والصرف الصحي والمية وفي لحظة كل ده يتغير بفضل الله سبحانه وتعالى. في أكتر من الشمس، سيبك بقى من النور وصرف الصحي، لا، شمس يغير الله عز وجل قانون الكون، نواميس الكون عشان خاطر عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. فإذا بالسيدنا يوشع ابن نون دخل عشان يقاتل ويفتح بيت المقدس في يوم الجمعة، وانتوا عارفين في بني إسرائيل كانوا لا يقاتلون ولا يفعلون أي شيء في يوم السبت، يوم مقدس عندهم. وزي جه اختيار الضربة بتاعت يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، جه اختيار في وقت رهيب جدا هو يوم السبت، لأن اليهود قاعدين مرحرحين في اليوم ده ما فيش بيعملوا حاجة، فجأة لقوا نفسهم يعني متروقين. فكان يوم السبت كان يوم جميل جدا بالنسبة لهم، ويوم ليه ذكريات حلوة معهم من أيام يوشع بن نون عليه السلام لحد يومنا هذا. فالمهم فشات في الموضوع إن سيدنا يوشع بن نون دخل يقاتل فضل يقاتل هؤلاء القوم اللي كانوا محتلين البيت المقدس إلى أن تضيفت الشمس للغروب. بدأت الشمس تغرب كده فخاف ليه لو جه الليل مش عارف يقاتلوا بالليل، فإذا بالجيشين كل واحد بقى يروح للمعسكر بتاعه مش هيبقى فيه قتال نعمل إيه. طب ويوم السبت احنا ما بنعملش حاجة يعني هم لو ضربوني مش عارف حتى نض، طب نعمل إيه. فإذا به ينظر إلى الشمس ويكلم الشمس يكلم الشمس والشمس يعني جند من جنود ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض أدم على والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يا سبحان الملك الشمس دي بتسجد لله؟ آه بتسجد، كما صح أيضا في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب من حيث طلعت فتخر ساجدة لله إلى آخر الحديث. يبقى الشمس فعلا بتسجد لله، بتسجد. الشمس دي قد الأرض قد إيه يا حبايبي؟ الشمس دي قد الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. ينهر شوف الأرض حد يعرف يجيب أولا من آخرها. فالشمس دي قد الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة وهي تسجد لله. والبشر اللي قاد مالوش بقى قد خلاص يعني هو بالنسبة للأرض ما يسويش حاجة، فتخيل بقى البشر بقى بالنسبة للشمس قد إيه؟ ولا حاجة ولا حتى يسوي يعني ضرة كده، مش عايز يسكت مستكبر ازاي يعني البدلة بتاعتي اعكش البدلة وانزل واسجد وبوظ التسريحة بتاعتي وعمل شعر بالجل وانزل الاقي تراب في الارض فابوظ الجل بتاعي. ده دين رحمة حتى ربنا ما قالش كده يعني، واما بنعمة ربك فحدث يعني ابوظ الجل عشان حتة صلاة. اه سبحان الملك في ناس كده قليلين بس في الانواع دي موجودة. في اللي بيخاف ان هو يروح يعتمر لحسن يقص شعره فشعره ده مربيع الغالي دليل ونهار شامبوهات وبلسمات ومش عارف ايه وحركات وكوارع بالنخاع ومش عارف ايه وعمل بقى شغل بقى في دماغه يعني حاجة ده الفل خد بالك، فمش عايز بقى يبوظ. فبيقول لك اروح اعتمر اقص زي حتى لو راح يا دوب جاء واحد يقص له حته من هنا حته من هنا وحته من هنا خلاص هو كده ايه. طبعا ده مش تحمل يعني خد بالك. شايف الموضوع حبايبي في الله هنشوف سيدنا يوشع بن نون نظر إلى الشمس قال أياتها الشمس، بيكلمها بجد بيكلم الشمس والشمس سمعها ربنا يخليك تسمعه. والشمس ليه حس وإدراك؟ طب ما العرش ليه حس وإدراك؟ هو مش عرش الرحمن سبحانه وتعالى مش اهتز لموت عبد من عباد الله؟ ده تلميذ من تلاميذ النبي اللي هو سعد بن معاذ، والحديث في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش هو مش ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا السماوات والارض قالتا الاثنين اتينا طائعين. يعني سبحان الملك فالكل يحس ادراك. نعم يحس ادراك. فقال يوشع بن نون للشمس ايتها الشمس انك ماموره، انت ماموره من قبل الله وانا كمان عبد مامور لله، انك ماموره وانا مأمور. خلاص كده عرفتي. طب انا مش هطلب منك انت ما تنفعيش ولا تضر من دون الله، انا بس بحب اقول لك الكلمه ديت عشان تعرفي انا هطلب ايه من ربي سبحانه وتعالى. ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور. وما قالش يا شمس خليكي حلوه بقى خليكي جميله بقى وده انت منوره الدنيا خليكي منوره يا بيضه، ما قالش كده. فازاي يعني ايه؟ لا قال ايه؟ قال اللهم احبس علي الشمس. يبقى السؤال وإذا سألت فاسأل الله مش اسأل الشمس ولا القمر ولا سيد فلان ولا سيد علان، لا لا لا لا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وبعدها عقب بإيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ واعلم خد بالك أن الأمة لو اجتمعت الدنيا دي كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر غير قابل للتفاوض. فيوشع بن نون قال اللهم احبس علي الشمس. يا رب ما تخلاش تغرب. هي تضيفت الغروب يعني بعد العصر مثلا بساعة تبتدي الشمس كده ايه تاخد اللون البامبي وبعدين مش عارف ايه وتبتدي بقى خلاص تغرب. لا قبل ما قبل ما تغرب هو بقى دعا الدعاء ده، اللهم احبس علي الشمس. حبست الشمس. تصدق الكلام ده اخويا من اهل غزة، انت زعلان عشان النور؟ لا ده انا بقول لك ده الشمس. الشمس لو عندنا اليقين اللي عند يوشع بن نون عليه السلام، لو بصيت للشمس مش هيبقى فيه بقى لا نور ولا لا لا لا، ممكن الشمس تحبس، تحبس تفضل عليك والشمس طالعه ليل ونهار، مش هيبقى فيه ليل اصلا. تخيل ممكن بدل ما تقول ما فيش نور لا لا ده شمس، شمس من وراك بقى 24 ساعه. تخيل بيقين، بيقين ودعاء لله سبحانه وتعالى. قال اللهم احبس عليها الشمس، فحبست الشمس فلم تغرب يومين متتاليين اللي هو الجمعه والسبت، وراحت بقى غربت يوم الحد. ورد فيها حديث صحيح رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط الا على يشع بن نون ليالي انصار لفتح بيت المقدس. يبقى اذا مع رجوع الناس الى الله سبحانه وتعالى ومع الصحوه الايمانيه الجميله ديت، ولما نزود الجرعه شويتين ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى الامه تنصر، الامه تنصر بجد. وبعدين احنا لو رجعنا بقى للتاريخ شوف المولى عز وجل كم نصر المسلمين في مواقع لا تخطر على قلب بشر. تلاقي هنا عدد المسلمين 30,000 وهنا 150,000، هنا 3,000 وهنا 200,000، هنا 18,000 وهنا 60,000، ده في مواقع كتيره جدا جدا واحنا ذكرناها في الدرس اللي فات. فلك ان تتخيل بالمقاييس العقليه والحسابات الميدانيه والمقاييس العسكريه ما ينفعش، ما ينفعش 3,000 قدام 200,000 ازاي؟ يعني ال 200,000 لو لموا السلاح حتى وطلعوا نطوا فوقيهم خلاص خلصوا بقوا كفته، واخد بالك؟ لكن رغم ذلك بيقين في الله. وشوف كلمه عبد الله بن رواحه لما بيقول يا قوم ان الذي تخافون لا الذي خرجتم له تطلبون، مش عايزين تموت شهداء، واننا والله لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا عده ولا منع، وانما نقاتلهم بهذا الدين حرف عقيده الذي اكرمنا الله به، فسيروا وابشروا، فانما هي احدى الحسنين اما النصر واما الشهاده. كان ده سبب دفعه قويه جدا لهؤلاء الجنود. فاحنا بنحاول نعمل الدفعه دي لاخواننا من اهل غزه، ان احنا بنقول النهارده واحنا بنتكلم عن سيدنا بلال وطلع عشان يؤذن فوق الكعبه، ان شاء الله هنؤذن فوق المسجد الاقصى ونيجي ضيوف عندكم ونحتفل بنصره المسلمين على اليهود قريبا ان شاء الله، عاجلا غير اجل ان شاء الله، مع يقين في الله سبحانه وتعالى ومع دعوه لكل الامم الاسلاميه ان احنا كلنا نرجع الى الله، كلنا نرجع الى الله ونعود الى الله سبحانه وتعالى. النهارده اقعد مع نفسي كده اعمل كشف حساب، انا النهارده واقع في كام ذنب؟ 3 4 5 ذنوب. طب ما تتوب الى الله، ايه اللي منعك؟ ايه اللي حيشك؟ ما ممكن تقول هي قضيتك حتى لوحدك، يعني صرف النظر عن قضايا الامه الاسلاميه، ما هي قضيتك انت، ما هو ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. فانظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. بالله عليك حبيبي في الله، وبالله عليك اختي في الله، لو متنا دلوقتي كلنا يسرك تقف بين ايدين ربنا بالاعمال اللي انت تعملها دلوقتي؟ يصرك فعلا بجد؟ لا بجد والله، اقعد كده وكلم نفسك، مش لازم ترد عليا، اقعد كلم نفسك قول صحيح لو مت دلوقتي هعمل ايه؟ دي تبقى مصيبه صح؟ اكيد انت قلتها دلوقتي، دي تبقى مصيبه لو مت دلوقتي. ده انا اقلها قوي، يعني يوم ما اقول يعني اكون مظبط نفسي قدامي على الاقل شهر او شهرين اتوب اظبط نفسي وارد المظالم واراضي امي وابويا واصحابي وحبايبي واتصل باللي مخاصمهم واروح يعني اخد لي عمره ولا كده، واخد بالك؟ واظبط نفسي عقبال ما وابتدي اصلي قيام ليل واحفظ لي شويه قران عشان بس اظبط نفسي ان انا اقول دلوقتي يا رب. معقول يعني مش هقول كمان يعني ان انا اكون في اعلى درجات الجنه، بس دلوقتي ممكن يعني اهو شويه تعدي قدامك على الاقل شهر. طب ما تظبط نفسك من دلوقتي. شوف سبحان الملك، نواميس الكون حبايبي تتغير كلها لو عادت الأمة إلى ربها. في آخر الزمان وربنا يجعلنا وإياكم نحضر الفترة الجميلة دي، فترة نزول سيدنا عيسى عليه السلام. ونزول ده علامة من علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى 10، دي من ضمن علامات الساعة الكبرى. بسم الله. سيدنا عيسى هينزل أولا كحاكم مسلم مش هينزل كنبيه. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم خباك فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. ليه؟ الله يعني ممكن يكون زكاة مالي مثلا 1,000,000 جنيه أجد ديها الواحد فقير يقول لي جزاكم الله خير مش عايزة. طب ليه حاج 1,000,000 جنيه مش مكفينك يعني؟ لا أنا مش مكفيني ولا مكفيني، أنا مش عايز حاجة، لأن نزول سيدنا عيسى ده علامة من علامات الساعة الكبرى، يعني القيامة قربت، أنا أخذ 1,000,000 جنيه وأتحاسب عليها ليه؟ أنا مش عايزها. ولذلك النبي علق بعدها وقال إيه؟ قال وفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يا الله، طب ما تيجي ناخد الجملة دي كده ونعيشها بقلوبنا، حتى تكون السجدة الواحدة، ده لما ينزل سيدنا عيسى هتكون السجدة الواحدة. السجدة الواحدة ما قالش الفرض، ما قالش 5 صلوات، ما قالش 40 يوم صلاة، قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. طب ما تحس بالمعنى ده، طب ما اللي ما بيصليش يحس ان سجدة واحدة يسجدها للخالق جل وعلا افضل من الكون ده كله واللي فيه. طب ما اللي مش لابس حجاب وان شاء الله تنوي من النهاردة تلبس حجاب وتحس ان لبسها للحجاب ده افضل من الدنيا وما فيها، هي دي النصف الإيمانية. فنزول سيدنا عيسى وكما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيخبر بقى عن البركات التي ستحل في الأرض والسماوات بسبب عودة الناس إلى دين الله سبحانه. سيدنا عيسى في الوقت ده سيأتي، مش بقى ما فيش بقى يعني المراحل اللي كانت موجودة، وده مش نسخ، لما ده إخبار من النبي بأمر سيكون عند نزول سيدنا عيسى، إن المراحل الثلاثة تعرض على الكافر إيه؟ الإسلام. طب فإن أبى فالجزية، وإن أبى الجزية فالقتال، ولا تبدأهم حتى يبدأوك. شوف الرحمة، لا عند سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل هتتشال حتة الجزية دي بقى، مفيش جزية، يا إسلام يا قتل. ولذلك لن يبقى على الأرض إلا موحد، إلا مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا بنقول عايز فصل؟ ها؟ فصل؟ طيب ربنا يغفر. فيعني إيه سبحان الملك؟ فاحنا الشاهد في الموضوع ان ان ان يا اسلام يا قتل، يا اما يبقى في اسلام يا اما يقتل على طول. فيعيش الناس في 7 سنين هي اجمل سنين العمر بفضل الله سبحانه وتعالى، اجمل سنين العمر اللي هي هتكون في عهد سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل ويحكم بالاسلام. وسيصلي خلف رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو المهدي محمد بن عبد الله، يعني اسمه كاسم النبي واسم ابيه كاسم ابي النبي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيصلي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال منا من يصلي عيسى بن مريم خلفه، اللي هو المهدي عليه السلام، هينزل في صلاة الفجر مسندا يديه على جناحي ملكين، وهو نازل ينزل منه العرق كحبات اللؤلؤ، يعني فأول ما ينزل فإذا بالمهدي أول ما يشوفه فيرجع الوراء عشان يقدم سيدنا عيسى، سيدنا عيسى يعني رسول من أولي العزم الخمسة، وإذا بعيسى عليه السلام يشير إليه مكانك، يعني ايه، فصلى خلف يصلي خلفه سيدنا عيسى تكرمة الله عز وجل هذه الأمة المحمدية بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ان النبي عليه السلام بيقول بقى فيأمر الله الأرض فتخرج بركتها، فتخرج بركتها، ويأمر السماوات فتنزل بركتها، خد بالك، حتى يجتمع الفئام من الرجال على عنقود من العنف فلا يستطيعون أن يكملوه، ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويستظلون بقحفها بالقشرة بتاعتها، وحتى إذا وضع رجل بذرته على الصفا جبل الأملس كده أو الصخرة الملساء فتنبت بإذن الله سبحانه وتعالى، وينزع الله السم من كل ذات سم، خد بالك بقى من الحته اللي دي، وينزع الله السم من كل ايه؟ من كل ذات سم، حتى يضع الطفل يده في فم الحيه فلا تضره، ويطأ الرجل برجله على الاسد فلا يضره، وترعى النمور مع الابل والاسود مع البقر، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرس. امان غريب جدا جدا. كل ده يا جماعه نواميس الكون بتتغير، قوانين الكون بتتغير بايه؟ بإيمان بالله ورجوع إلى شرع الله سبحانه وتعالى. يعني فعلا احنا الأمة محتاجة الآن لأنها ترجع. شوفنا احنا دي سيدنا بلال نشهد بيعذب في مكة ويعذب في رمضان مكة عذاب شديد جدا، واخد بالك، واللقطة التانية على طول وهو واقف فوق الكعبة وعمال بيؤذن، ولا واحد من المشركين يقدر ينطق كلمة حتى اللي ما أسلمش، يعني فاهم ازاي؟ حتى اللي ما اسلمش ما يقدرش ينطق ولا كلمه عزه يعني. ما شاء الله موقف كله عزه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما يختارش الا بلال، ما كان ممكن يخلي ابو بكر هو اللي يؤذن او عمر او عثمان او علي، لا بلال، لانه اكتر واحد اتعذب هو خباب بن ارط وعمار بن ياسر، فاختار بلال ليه؟ الصخور اللي كانت بتتحط على صدر دي انت تطلع على اعلى صخره وعلى افضل صخره في هذا الكون اللي هي الحجر الاسود بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان احنا يا جماعه محتاجين لو عايزين ننصر اخواننا ننصر نصره ايمانيه. شفنا قد ايه بلال عايش على طول، راجل مؤذن مؤذن يؤذن ويروح ينادي على النبي عليه السلام الصلاه يا رسول الله، ينادي على النبي الصلاه يا رسول الله. حياته كلها كلها كانت لله، لم يتأخر لحظة عن نصرة دين الله ولا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياته كلها اتباع للنبي، حياته كلها تواجد مع النبي، حياته كلها بفضل الله سبحانه وتعالى ما بين المسجد وما بين البيت وما بين الجهاد في سبيل الله وما بين خدمة المسلمين وما بين يعني حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية دي أنا بقرأها وحضرتك بتقرأها وحضرتك بتقرأيها وكلنا بنقرأ نفس الآية. طب وأنا أول المسلمين إيه المقصود بها؟ أنت وأنا وأنت وأنت وكلنا. طب يعني في مسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خدت بالك؟ يبقى إذن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. فمحتاجين احنا نتسابق، بدل ما احنا عمالين بنتسابق في مين يبني الدور الثاني الاول، ومين ياخد الفيلا دي وفي الكومباوند دوت، ومين اللي يجيب المرسيدس دي قبل الثاني، ومين اللي يروح في المكان ده قبل الثاني. ده في تسابق، ده في يعني في مستويات معينه من الناس عايشين معيشه عجيبه جدا. الواحد منهم بيتفاخر على اقرانه وعلى زملائه ان انا اول واحد خدت شريك في الحته الفلانيه، وانا اول واحد مشيت مع بنت في المكان الفلاني، وانا اول واحد شربت النوع المعين دوت من المسكرات، وانا اول واحد شربت المخدرات الفلانيه. تسابق، خد بالك. في الناحيه الثانيه بقى في بقى واحد هو اول واحد بيدعو الى الله في المنطقه بتاعته، هو اول واحد يلتزم في المكان بتاعه، هي اول واحده تلبس حجاب في الحي بتاعها، هي اول واحده في العيله تلبس حجاب، هي اول واحده في المنطقه بتاعتها كلها تلبس حجاب. التسابق ده جميل جدا، وخد بالك من حاجه، الدال على الخير كفاعله. احيانا الانسان بيدعو من غير ما يدعو. يعني انا بقول ايه؟ بقول الاخ المسلم الملتزم بجد، اللي مش منظر، مش بس كده كرفان ماشي في الشارع يا دوب صوره من بره ومن جوه ما فيش خالص، لا، انه الاخ اللي ملتزم بجد، الملتزم والاخت الملتزمه بجد، مشوهم كده قدام الناس، تعاملهم مع الناس بالاخلاقيات الجميله دي، بالسلوك الحلو، بالبسمه الحانيه، بالدعوه الرحيمه، بالمخاطبه المؤدبه، بالبعد عن الالفاظ البذيئه. دول دعوه لوحدهم. وانا بقول لكل اخ ملتزم، كل اخت ملتزمه، في هناك ناس بيقلدوكوا، خدوا بالكم من غير ما تشعروا. مره واحد بيقول لي الكلمه دي، قالها لي زمان في بدايه التزامي، والكلمه دي اثرت فيا جدا في بدايه التزامي، وحاسس طبعا بقى بنشوه الالتزام. وهو إذا بواحد بقى كبير في السن كده ربنا يحفظه، قال لي خد بالك شيخ محمود، انت لسه بتلتزم اهو بقالك شهرين ثلاثه، في وقت من الاوقات انت في ناس بتحبك. قلت له الحمد لله. قال لي في وقت من الاوقات من غير ما تدري ومن غير ما تشعر هتلاقي في اولاد صغيرين او شباب في سنك او ناس اكبر منك، مين اللي بيحبوك؟ هتلاقيهم بيقلدوك من غير ما تدري. فاوعى يقلدوك في الشر، خليهم يقلدوك في الخير. الكلمه دي اثرت فيا جدا جدا فوق ما تخيل، كانت فعلا مجرى تغيير كبير جدا في حياتي، ان بقيت لي كل حركه وكل همسه وكل اسلوب وكل دعوه وكل كلمه تبقى ليها حساب عندي. ان خصوصا لما اكون قدام الناس، مش معنى كده قدام الناس حاجه ورا، لا ما اقصدش، اقصد ان خصوصا عشان ما نكونش فتنه للناس. يعني لو انا مثلا زعلان متضايق من مشكله ولا حاجه خليها في اوضتي، انا اكون زعلان وقاعد ومتضايق مع نفسي. لما يكون معايا حد لازم اكون مبتسم، لان ده حقهم، وده يعني حق الناس علينا ان احنا نكون عندنا بشاشه في وشوشهم ومعامله طيبه والاسلوب الجميل، وده كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع ان حتى وانت بتصلي مش بتصلي عشان الناس ترضيهم، لا، بس صلي صح، لان في اولاد وراك من غير ما يقول لك يا عمو او يا عم الشيخ انا بقلدك، لا هو بيقلدك من غير ما يقول لك. فلما بيشوفك بتصلي بخشوع بيقلدك وبيصلي زي بخشوع. ولو انت صليت اي صلاة هيقلدك برضو هيطلع زيك وممكن يبقى ذنبه في رقبتك. لو شافك في الشارع بتشتم بتتخانق بتعمل اي حاجة وانت راجل ملتزم فبيقول طب ما هو بيعمل كده ما انا طلعت لقيته بيعمل كده فبقلده، ايه المشكلة يعني؟ واخد بالك؟ فبالتالي خد بالك من تصرفاتك، محسوب عليك بجد، محسوب عليك. ان لم يكن هناك من يقلدك فهناك على الاقل من يريد ان ينقضك وان ينقض الاسلام من خلالك. واخد بال حضرتك؟ مسألة مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها وتحافظ عليها. اخ بيني امبارح في معرض وانا الموضوع ده بقوله دلوقتي بختم بيه الحلقه وهقوله برضه ان شاء الله فضفضه عشان برضه اللي ما شافش الحلقه النهارده يشوفها فضفضه. اخ بيقول لي امبارح في المعرض بيقول لي يا شيخنا نشرت عندك مقاله كده في جريده الدستور ان انت بتقول انا بنكر السلفيه. قلت له انا والله ما قلت هذا الكلام ولا في اي صحف من جريده الدستور جاني ولا عمل معايا اي حوار، وانا يعني انا في حرج يعني من انا اقول ان في الغالب انا ما بتعاملش مع صحفيين. يعني ليه؟ لان عارف ان اغلبهم، مش بقول كلهم استغفر الله، ان في برضه صحفيين ناس محترمين جدا جدا وانا عارفهم شخصيا، لكن في بعض الصحفيين بتوع الفرقعه عايز يعمل اي خبر، نفسه ينشر اي حاجه ويجري ورا الدعاء بالذات، نفسه يعمل لهم اي مشكله عشان يعمل فرقعه عشان بس الجريده تبيع. فيعني انا لا عمري عملت حوار مع صحفي في الدستور ولا عمري صحفي في الدستور جاني، وانا يعني في الغالب بعيد عن الصحافه تماما. لا بيقول لنا شيء ان انت بتقول بنكر السلفيه. قلت له لا طبعا انا الكلام ده كلام بفضل الله سبحانه وتعالى انا ما قلته، عمري ما اقول الكلام ده. انا ممكن يكون هو خد الكلام ده من مره انا كنت بتكلم في درس على الفضائيات. بقول يا جماعه فرق كبير جدا بين ان اقول ان انا رجل سلفي نسبه الى اني ارتبط بسلفنا الصالح كعقيده وكمنهج وكدعوه وبين ان اقول ان انا في جماعه سلفيه. انا لا انتمي للجماعه، خد بال حضرتك، وهو ده الصحيح الذي اقره، ان انا لا انتمي لاي جماعه، لا جماعه سلفيه ولا جماعه كذا ولا جماعه كذا، انما انا انتمي سلفيا الى اجدادنا من الصحابه ومن التابعين. هؤلاء سلفنا، هؤلاء سلفنا الصالح، فنحن ننزع الى السلف ونحب السلف ونقتدي بالسلف ونتاسى بالسلف. هل معنى الكلام ده ان انا قلت انا انكر السلفيه؟ طبعا الكلام دوت لا يقوله انسان عاقل، خد بال حضرتك. هو ممكن يكون بقى لقط الكلمتين دولت وعشان يعمل فرقعه بقى كده وراح منزل لك منشط في جريده ويقول لك الشيخ محمود المصري ينكر السلفيه. طبعا برضو في الجانب الاخر هو للاخوه ربنا يحفظهم شيء، بس مش حسن الظن، ربنا يبارك فيك، انا راجل قدامك في الدعوه بقالي 16 سنه في الدعوه، عمر الكلمه ديت ما اتقالت مني ولا عمري اقولها اصلا، واخد بالك؟ مجرد ما تسمعها من واحد صحفي وانت عارف يعني ما شاء الله يعني الصحافه ماشيه ازاي، ربنا يهديهم يعني، فاهم ازاي؟ خلاص صدقت الصحفي وكذبت الشيخ. يعني لو جالك النهارده صحفي وقال لك ده انا شفت الشيخ فلان من مشايخنا الاعلام، واخد بالك؟ بيعمل كذا، خلاص الصحف عندك مصدق والشيخ هو اللي كذاب او الشيخ غير مصدق. فرفقا يا جماعه بدعاتنا ربنا يبارك فيكم، وانا بقولها كقاعده، كقاعده انا احترم ناس كثيره جدا من الصحفيين في مصر، ربنا يحفظهم، في ناس محترمين جدا بجد بيحترموا اقلامهم وبيقدروا مشاعر الجماهير وناس بيراقبوا الله عز وجل، لكن في فئه بتجري، فئه عياذا بالله من المرتزقه، ده اكل عيش، هو اكل عيش، يعمل يجيب فضيحه من هنا ومشكله من هنا وعنوان من هنا وافشل من هنا، عايز يعمل اي فرقعه، وخد بالك، حتى على حساب اعراض المسلمين وعلى حساب اعراض العلماء بالذات. فبقول لك اي خبر تجده في جريده من الجرائد الصفراء لا تصدقه. لو جم بكره في اي جريده من الجرائد يقول لك الشيخ فلان بيعمل كذا، الشيخ فلان بيساوي كذا، ما تصدق اي احد ابدا. اسمع الشيخ، والشيخ قدامك ما هوش بعيد عنك، الشيخ قدامك في دروسه وفي كتبه وفي حياته وانت شايف منهجه وشايف بيقول ايه، فقرر اللي انت عايز تقوله من الشيخ من الكلام اللي بتسمعه منه. لا تسمع ما يقال عن الشيخ ولكن اسمع ما يقال من الشيخ. دي قاعده يا جماعه عايزين نحطها، يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا. فربنا يحفظنا ويحفظكم. حبيت اختم بالجمله دي وهعيدها مره ثانيه برضه فضفضه عشان اللي ما شافش حلقه النهارده يشوفها فضفضه، وان شاء الله ربنا يجمعنا وياكم بكره مع حبيبنا الحلوين بقى ان شاء الله في حكايه عبد محمود الساعه 5:30 وبرنامج فضفضه ان شاء الله نكمل يوم الاثنين القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والحلقه القادمه في لسيدنا بلال هتكون مع احداث وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي انت الحبيب.